الله اكبر يا سلام الله اكبر يا سلام الله الله يقوي بعض. يا سلام كده كده كده كده الله يفتح عليك. الله أكبر يسلمك يا عم. الله أكبر الله أكبر. Oh. الله الله الله الله الله أكبر. نعم نعم الله أكبر. كده كده كده الله أكبر. أيوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يا شيخ. الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. الله يكرمك يا عم. الله الله الله الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر. أيوه يا سيدي. نعم يا سيدي. الله يا شيخ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. يا سلام. الله أكبر. نعم يا حبال. يا سلام. إذا شد بس عنيك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. يا سلام. يا سلام. اللهم صل على النبي. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. طيب مولانا طيب. الله. الله أكبر. جل جلال الله. يا عم الحاج محمد. جل جلال الله. الله أكبر. جل جلال الله. الله أكبر. الله يسلمك. Thank you. ايوه حضرتك حضرت النبي عليه الصلاه والسلام. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا سلام. الله الله الله الله. Bye. اللهم صل على النبي. بس انا ورث اسكندريه كلها حل والله ما ورث اسكندريه حل اللهم صل على النبي. يا سلام اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله